بنو إسرائيل على كتاب وعلى شريعة، ولهذا لا يحتاج موسى صلى الله عليه وسلم إلى أن يتردد أو أن يتوقف، فإنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سمع النداء وأن قيل له أنا ربك علم بأن هذا الكلام كلام الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. أضف إلى ذلك أن الله تعالى أيد موسى وأرى موسى ثلاث معجزات من بادئ الأمر. الأمر الأول من المعجزات الآيات التي قوت شكيمة موسى وجعلته يعلم بأن الذي كلمه وخاطبه هو الله، العصا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. خاف منها موسى ولا هاربا، أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. الآية الثانية يده، أدخل أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرعب، فذانك برهانان من ربك. موسى أسمر وليس بأبيض ناقي ولا بأحمر، أدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء من غير برص، لون جميل ليس بمفزع ولا بمرض، وإنما هو آية من آيات الله تعالى أراها الله جل وعلا عبده ونبيه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الثانية، لما اشتد فزعه مما رأى أمره الله جل وعلا بأن يضم إليه جناحه، أضمم إليك جناحك من الرعب، افعل هكذا. ففعل موسى فاطمأن وازداد يقينا بأن الله تعالى خاطبه وأن الله تعالى أرسله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل من خاف إذا ضم جناحه إليه اطمأن. الخائف من شيء ما عليه إلا أن يضم جناحه. موسى كان خائفا من الثعبان، وثعبان من نوع آخر. هذا الثعبان ليس بسحر ولا طلسمة، وإنما عصا موسى هي نفسها صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون. لما تواعد موسى مع السحرة وأتى السحرة وطلبوا من فرعون بأن يكون لهم مقام ولهم جوائز وأشياء عظام، عند ذلك توقفوا من يلقي أول، قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، أي شيء أردتم أن تفعلوا افعلوا، واثق بربي أنه ناصره أنه لا يخذله، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألقوا حبالهم وعصيهم، وفي آية أخرى وجاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس وإنما هو كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقوا الحبال والزيبق والعصي، وعندما ألقوها وإذا بها أمر مهول مخيف شديد، حتى إن موسى صلى الله عليه وسلم خاف في مبدأ الأمر. وإذا بالأمر من الله تعالى ألق عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وإذا هي حية تلقف جميع العصي والحبال والزيبق وهي على وضعها وحالها، لم يسر لها بطن كبير. لذا لما رأى السحرة الأمر علموا أن هذا الأمر ليس بسحر، وإنما هذه آية من آيات الله تعالى. ولذا قالوا في الحال من دون تأمل ولا تردد ولا توقف: آمنا برب هارون وموسى. لأن هذا الأمر الذي رأيناه أمر خارق، عصا لم تتغير لم تتبدل، حجمها هو هو على ما كانت عليه، وإذا بها تكون حية تلقف تبتلع. فآمنوا بالله رب موسى وهارون، أو رب هارون وموسى. إذن موسى صلى الله عليه وسلم حصلت له توطئة، وقع له تمهيد. التمهيد أنه رأى الآية المعجزة في العصا، رأى الآية المعجزة في يدي، سمع كلام الله: أنا اخترتك أنا اخترتك أصبح رسول ونبي صلى الله عليه وسلم، أنا اخترتك اخترتك فاستمع لما يوحى، أنت مصطفى أنت مختار رسول، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، الآية الكبرى العصا واليد في الحال، كذب فرعون وعصى وقال أنا ربكم الأعلى. النتيجة بعد مدة، بعدما وقع حوار كبير وطويل وعريض بين موسى وبين فرعون والسحرة، وأبى فرعون من أن يؤمن ويسلم، أخذه الله نكال الآخرة والأولى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هنا يقول الله تعالى بعد أن بعث موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة في سورة القصص: موسى عليه الصلاة والسلام لما أصبح رسول سار بأهله حتى وصل إلى مصر، وشاء الله تعالى أن ينزل ضيفا على أمه، دخل مصر ليلا ونزل على أمه من حيث لا يدري ولا يعلم، والضيف يقرأ ويكرم، وجميع الشرائع جاءت بإكرام الضيف. ومن ضمن ذلك شريعتنا شريعة الإسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولو كان مشركا. ولو كان كافرا نزل على المسلم واجب على المسلم أن يقريه وأن يضيفه وأن يكرمه. نزل كافر على سيد الخلق فقدم النبي له طعام فأكل ولم يشبع، زيد بطعام المرة الثانية الرابعة السابعة، وبعد ذلك أسلم، عرض عليه الإسلام، فلما قدم له الطعام أكل أكلة رجل واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. موضع الشاهد: قرى النبي الكافر، أضاف النبي الكافر، ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بأس. موسى نزل ضيفا على أهل بيت وهو لا يعلم أنهم أهله، فكان القرام وكانت الضيافة، وبعد ذلك علمت أم موسى أنه موسى صلى الله عليه وسلم. وأتى أخوه هارون: من هذا الضيف الذي عندكم؟ وإذا بالضيف، ضيف عزيز كريم جليل عظيم، وهو موسى، وآله، زوجه، ولده، وقيل ولد وبنت. نزل ضيفا عليهم وأخبرهم موسى صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى إلى فرعون الطاغية. ذهلت الأم، أصابها خوف، أصابها فزع. موسى قد حصل منه ما حصل، وولى موسى هاربا، وها هو اليوم يعود موسى بأمر آخر: إنني أنا رسول من قبل رب العالمين. ويا ليت أن الرسالة كانت له هو فقط، وإنما الرسالة له مع أخيه. ولداها أرسلهم الله إلى من؟ إلى طاغية جبار أمضى سنين وهو يذبح الأبناء ويستحي النساء، سفاح له جواسيس وقوابل قابلات من النساء يدخلن الدور حتى يرين المرأة أهي حامل أم لا. إن كانت حامل لا بد أن تراقب حتى تضع الولد، إن كانت المرأة من بني إسرائيل. فولدت أم موسى موسى وهو من بني إسرائيل، وجرى لموسى ما قصه الله تعالى لنا حتى بلغ إلى هذا الموضع الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات الكريمات. عندما تمت الرسالة له أصبح رسول. قال موسى للرب: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقد سبق أن علمنا أن موسى صلى الله عليه وسلم ما قتل القبطي عمدا يريد أن يقتله، وإنما القتل الذي جرى لموسى خطأ، واستغفر موسى ربه فغفر له، لكن القوم حانقون عليه، وموسى قد أمضى سنون وهو في مدين، لعلهم نسوا، الوضع تغير تبدل، لو انساب ودخل ليلا أو نهارا ولم يدعي بأنه رسول ولم يعلن أنه مرسل من قبل الله لكان الأمر أهون، ولكن عاد إلينا مرة أخرى بما هو أشد: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا فرعون، يا صاحب السيادة، يا صاحب العظمة يا رب، لأن فرعون يدعي أنه رب، يدعي أنه إله، لكن النبي الرسول المرسل من قبل الله تبارك وتعالى وهو موسى وأخوه، يا فرعون إني رسول رب العالمين، ما في تملق ولا تزلف، إنك أنت الأعلى، هكذا قال الله لموسى، أنت أعلى من فرعون. وطمأن الله جل وعلا موسى كما سيأتينا في الآية التي بعدها، طمأنهم الله تعالى بأنه لا يصيبهم شيء. فذهب موسى إلى فرعون بعدما قال لله تعالى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أرسل أخي هارون معي ردءا، يعني معينا يعينني، لأنني أنا أولا قتلت نفس، ثانيا أخي هارون أفصح مني لسان، لما أمضى سنين في مدين، لغة فرعون لغة مصر تركها، صار يتكلم بلغة أخرى. ثانيا لما اختبر وهو صغير وهو في حضن فرعون الطاغية، لما أتي به وهو صغير أخذ لحية فرعون وجذبها حتى أزال شيئا منها، دخل الرعب في قلب فرعون، هذا الولد الإسرائيلي الذي يذهب ملكي، ألا ترون أنه أخذ لحيتي؟ وقلت في درس سابق لإخواني حتى فرعون عنده لحية، وجميع الخلق إلا المجوس ليست لهم لحام، يزيلون اللحام ويتركون الشوارب، وربما أنهم يتركون اللحام ويعقدونها ويتركون الشارب، فيصير الشارب واللحية على هيئة واحدة، هذا عمل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وشريعتنا نهتنا أن نتشبه بمجوس أو نصارى أو يهود، إنما لنا طريق محجة تركنا عليها رسول الله، تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، احذروا احذروا يا أمتي، هذا خط مستقيم يوصلكم إلى الجنة، لا تتشبهوا. ولذا قال النبي لرويفع لعل الحياة تطول بك يا رويفع، فأخبر الناس أن من عقد لحيته كالمجوس أو تقلد وترا، أخذ الوتر ووضعه على دابته أو وضعه على بيته حتى إن هذا الوتر يمنع عنه العين والأذى، فإنه بريء مني، أنا بريء منه، النبي بريء منه، بمعنى يحذرنا من أن نتشبه. وبخاصة فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت بلاد الروم وبلاد فارس كتب إلى عماله إلى الأمراء يأمرهم بأمور، احتفوا وانتعلوا، مرة امشوا يا مسلمون يا عرب، احتفوا وانتعلوا، البسوا النعال تارة وصيروا حفاة تارة، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا يغلبنكم فارس، لا تغلبنكم فارس، على مثلكم وعوائدكم، كونوا على ما كان عليه أسلافكم وآباؤكم من العرب. والله لو أن عمر اليوم موجود على وجه الأرض لضرب بالدرة ملايين من أبناء هذه الملة الذين تركوا ما كان عليه رسول الله، ونحن نزعم أننا نحب رسول الله ونبتعد عما كان عليه رسول الله. الرسول كانت له لحية تملأ صدره، وكان إذا قرأ في مصلى في صلاة الظهر أو في صلاة العصر الناس يعلمون قراءة النبي بتحرك لحيته، وله شارب الشارب يأخذ منه، ولا يعلم أن نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا صالحا حلق لحيته. اسمعوها، إنها من عهد آدم إلى موسى وفرعون، موسى وأخوه هارون. موسى الله جل وعلا ضرب له وعد، فذهب موسى إلى الوعد الميعاد وخاطبه الله، وعاد موسى وإذا ببني إسرائيل غيروا وبدلوا، فغضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأس أخيه يجره إليه. اسمعوا ما قال الرب، قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأنه أخذ لحيته ورأسه، أنت فرطت في بني إسرائيل. كل الأنبياء لهم لحى، الرسل لهم لحى، وما نحن عليه اليوم يا جماعة الإسلام والمسلمين والله مخالف لهدي صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك العلماء، ولو فعل ذلك المفتون، ولو فعل ذلك من فعل، فإن الواجب على جميع من يتقي الله أن يتبع رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأعفو اللحاء، جز الشوارب وأعفو اللحاء. ولما بعث كسرى عليه لعائن الله بعث رجلين إلى ملك العرب حتى يأمر ملك العرب بأن يبعث الرجلين إلى المدينة ليأخذ رسول الله ويعود به إليه. هذا كسرى يريد أن يقتل النبي، ما علم أن الله قال للنبي: والله يحفظك من الناس. أتى الرجلان إلى ملك العرب وبعثهما إلى طيبة الطيبة حتى يأخذ سيد الخلق، فدخل على رسول الله المدينة، ولما دخل عليه وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما، فلما نظر النبي إليهما بداه قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر السيء الكريه الذي هو من عمل المجوس؟ من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. يا جماعة الإسلام، نحن لسنا لأتباع لكسرى، نحن أتباع لله، أتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما وداعيا: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ شاربي وهو ديني. ومرارا يقول طلاب العلم: المرأة لو دفعت ملايين بلايين الدولارات حتى تجد شعيرات قليلة كهذه ما تحصل عليه، هيا لتدفع ولننظر أتجد لحية؟ والله لا تجد. الله كرم الرجال بهذه اللحى، ولذا كانت عائشة تقول: سبحان من كرم الرجال باللحى، الله أكرمنا بذلك. لكن استجدت مصيبة وحصلت واقعة، غالبنا اليوم في البلاد الإسلامية من ترك اللحية عذب، شرد، ضرب، اتهم: هذا مجرم، هذا فاسق، هذا متطرف، هذا يريد أن يبدل الدولة ويريد أن يعمل ويعمل. الناس في هذا الحال ينقسمون إلى قسمين إذا ما بلينا بمثل هذا الأمر، إذا ما بلينا بهذا الأمر: شرد يؤخذ أهله، ولده يزج في السجون، من كان صبارا يعلم أنه إذا ضرب قتل فعل لا يبالي لا يبالي ليستمر على ما هو عليه طاعة لله واتمارا لأمر رسول الله. الذي خاف على نفسه من ضرب تشريد فعل لا يعتقد أن الأمر حلال. حلق اللحى كبيرة، حلق اللحى حرام، حلق اللحى مخالفة لما جاء به سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر مرة ثانية، لو فعل ذلك العلماء، لو فعل ذلك المفتون، لو فعل ذلك القضاة، سيد الخلق قال جز الشوارب وأعف اللحم، وقال وهو ديني. أما الدليل الذي يستدل به من يقول الدين في القلب لا في اللحية، هذا كلام صحيح، الدين في القلب وليس في اللحية، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. أنت بمجرد أن ترى الصالح تعرف أنه صالح، بمجرد أن تقع عينك على خمار، على شارب مخدرات، على باغي زاني فاجر، أنت تستطيع تقول انظر هذه الطخة والله طخة ما هي صالحة. ما في القلب يظهر على الجوارح، يظهر على اللسان، يظهر على اللسان بمجرد أن يتكلم. ألا وإن في الجسد مضغة، هذا يقوله رسول الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن احتج بأن القلب نظيف ننظر إلى جوارحه ماذا تفعل. إنسان يقول لي أنا قلبي نظيف طاهر طيب، حان وقت الصلاة وهو يزعم أنه مسلم، هيا لنصلي، يقول لا، الصلاة رياضة، وما دام القلب طيب أنا لا أبالي بصلاة ولا غير صلاة. أيقبل منه هذا القول؟ لا، والذي رفع السماء لا يقبل منه هذا القول. المهم، الله جل وعلا بعث موسى إلى فرعون، وموسى التمس، توسل إلى الله، طلب من الرب أن يؤيده بأخيه هارون، لأنه عندما وضع في حضن فرعون جر، المرأة تريد الولد موسى، فرعون اضطرب، دعا بالذباحين اذبحوا هذا الولد، قالت له لا لا تعجل، نأتي بنار ونأتي بتمر أو نأتي بجواهر، فإذا وضع يده في النار دل على أن هذا الولد سفيه لا يعرف شيء صغير، وإذا وضع يده على التمر أو الجواهر عند ذلك اصنع ما تريد. أتي بالنار والتمر أو الشيء الذي أتي به غير النار، فإذا به وضع يده على النار وفي الحال على الفم، فإذا به يصاب بلتغة. ولذا قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ما فارق المجتمع المصري، يعرف اللغة 100%. أنا اللغة قد نسيت بعضها، ثانيا أصابني ما أصابني لا أستطيع أن أعبر في الحال، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. القضية ليست قضية فصاحة ولا جودة تعبير ولا أسلوب صحابي ولا محاماة لتبديل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، لا، وإنما الأمر أمر الله. الله أعلم بالقلب الطاهر النقي الزكي الصالح. ولما علم الله تبارك وتعالى صلاح موسى صلى الله عليه وسلم وتقواه، اجتباه الله تعالى واصطفاه وبعثه إلى فرعون وإلى قوم فرعون. فإذا ما دمت طلبت هذا الطلب وافقه الله عليه، وقال الله تعالى له: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. الرسالة لك وأخوك هارون معك، فأنت رسول وموسى وهارون رسول. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يأخذون بالثار، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، فأرسله معي ردءا يعني عونا يكون معينا لي، أنا وهو سواء. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي في سفر رجلا يقول: من أمن الإخوان على أخيه؟ فلما لم يعلموا من، قالت لهم: موسى. الله حباه الفضل واصطفاه واجتباه وطلب من الله جل وعلا أن يكون أخوه معه، يعني مجتبى مصطفى. هذه الأخوة الصادقة، هذه الأخوة الصادقة، أخوة المؤمن لأخيه المؤمن. أضف إلى ذلك مؤمن، هارون مؤمن، موسى مؤمن، هارون أخ لموسى. المرء يكون له حق ويكون له حقان، الجار له حق وإذا كان من القربى حقان، الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. الأخ ضعيف فقير محتاج تصله، تتصدق عليه بصدقة التطوع، وإذا كان الصدقة واجبة تعطيه ما تعطي الفقير ولا تعطيه كل الصدقة الواجبة، لأنه قريبك، أخوك، صديقك، حبيبك. لا، إنما صدقة التطوع صدقة وصلة، كما أخبرنا بذلك رسول الله. فوافق الباري جل وعلا على أن يكون كليهما رسولين إلى فرعون، فذهبا إلى فرعون، لأن الله تعالى قال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك، هل لك إلى أن يهديك ربك؟ هيا يا فرعون، جاء الوقت، يا طاغية، يا جبار، يا متكبر، نحن ندعوك إلى ربك، اقبل، انصع، استجب. أبا. والخلاصة: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، قوة، لكم سلطة علي ولا يتسلط عليكم، زيادة تطمئن، زيادة تطمئن، لا توجل، لا تخف، اذهب، القوة لك، السلطان لك، الغلبة لك، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويعجبني ما وقع للصحابي الجليل ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قامت الحروب مع فارس وذهب الصحابة الذين عاشوا في هذه البلاد، ووضع هذه البلاد في ذلك الوقت لم تصل إلى عشر معشار ما نحن عليه اليوم، وكما سمعنا مرارا الرجل لا يجد إلا إزار وأعلاه ليس عليه شيء، الرجل لا يجد ولا مسمار من حديد، والرجل الذي جامع أهله في رمضان ووجبت عليه الكفارة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم شهرين، قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لا أستطيع أن أصوم. أمره بأن يطعم 60 مسكين، قال يا رسول الله وهذا موضع الشاهد، والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني، لابتي المدينة حرتاها الغربية والشرقية لا يوجد أحد أفقر مني، ما عندي شيء. أمره النبي أن يجلس، وإذا بمكتل تمر يأتي صدقة، قال له النبي خذ فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ أنا أولى بهذا من غيري. فأعطاه رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان الرجال يصلون في الأمام والنسوة يصلين خلف الرجال، أمر النبي النساء لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال حتى لا تنظر المرأة إلى الرجل وهو ساجد وليس عليه إلا إزار قصير ربما أن تبدو سوءته وعورته. ولما مات مصعب رضي الله تعالى عنه ابن عمير وهو بلزق وبجوار حمزة بن عبد المطلب دفن عليه شملة، والشهداء يدفنون في ملابسهم، ماذا يصنعون بالشملة؟ إن قدموها ناحية الرأس لا يجدون ما يوارون به الرجلين، إن واروا الرجلين لا يجدون ما يوارى به الرأس. أمرهم النبي أن يواروا رأسه وأن يأتوا بالإذخر ويضعوه على رجليه. ولكن ماذا ضر؟ نحن نقف وكل من ذهب إلى شهداء أحد يقف يسلم عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان الفقر حاد شديد، ذهبوا للدعوة، ما ذهبوا إلى فارس لسياحة، وإنما ذهبوا إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى بلاد الهند، إلى بلاد السند، إلى بلاد البلقان. البلقان شاشان وما شاشان، هذه دخلت في الإسلام من زمن عمر، الصحابة وصلوا إلى شاشان في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، نحن ما سمعنا بالشاشان إلا لما قامت حرب الشاشان وروسيا، لكن الصحابة أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على نبينا محمد أخذوا القرآن وذهبوا به إلى بلاد شاشان وإلى بلاد البلقان، ووصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا يدعون إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله. الحاصل طلب رستم رجلا عاقلا منهم يفاوضوه، فبعثوا ربعي اذهبوا فاوض رستم. اللباس شارات، تاج من ذهب، بسطون من حديد، بدلة حمراء زرقاء خضراء سوداء، لا والله، إزار ورداء ونعلين من جلد. ذهب يقود بعيرة حتى يأتى إلى مجلس رستم، مجلس كبير طويل وعريض، وضعت النمارق السجاجيد، الخدم الحشم عن يمين وشمال، ما باله ما يخاف، أراد أن يذهب إليه ورمحه في يده. لما وصل إلى الموضع قرب الموضع أخذ وسادة وربط بها بعيرة وظل يمشي يخرق برمحه حتى دنا من لما دنا من رستم أراد أن يجلس معه على الكرسي. يا سيادة يا سعادة يا فخامة، لا، امتنع القوم، خاروا، كيف هذا العربي يجلس بجوار رستم؟ قال إن شئتم جلست ولا انصرفت، أنتم الذين طلبتمونا، نحن ما طلبناكم. بأبسط عبارة وافق رستم، جلس يتفاوض معه، ما الذي أتى بكم؟ إن كنتم تريدون ميرة، طعام، قوت، ارجعوا نبعث لكم. تقاتلوننا بسيوف كأنها مجان، المجان يعني المحش، ونحن معنا فيلة ومعنا ومعنا، فلما أتيتم؟ ما الذي أتى بكم إلينا؟ إن أردتم طعام شراب ارجعوا. قال لا، نحن أتيناكم لننقذكم ولنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن جور الأديان إلى طاعة الرحمن، هذا الذي جاءنا بكم، ما نريد منكم سوى هذا. إن قلتم لا إله إلا الله وشهدتم أن محمد رسول الله عدنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا فرق بيننا وبينكم. المفاوضة ما نجحت، لا بد من القتال، وإذا وقع القتال بين المسلمين وبين رستم نهر. قال لهم رستم إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم، ناتي بالأشياء حتى تعبروا إلينا. قال رستم نحن نعبر إليكم، نحن الذين ناتي إليكم، لا أنتم تأتون إلينا. أولئك قوم مع الله واثقون بنصر الله، لأن الله تعالى قال لينصرن الله من ينصره، لينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سيد الخلق رسول الله يمرض مرضا شديد، فيجد في نفسه يوما ما خفة، يرفع الستار وينظر إلى الصحابة يصلون، يؤمهم أبو بكر، فيجد النبي في نفسه خفة، فيطلب رجلين يأتيان ويأخذان رسول الله من عضديه ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى ووقف بجوار أبي بكر ليصلي مع الجماعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معصوب الرأس، يأمر بسبع قرب ماء باردة من بئر غرس تهال عليه من شدة الحمى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لكن لما وجد الخفة خرج يهادى بين رجلين صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام فكان يصوم، وكما قلت لكم قبل ليالي يواصل. ما معنى يواصل؟ يعني أنه يصوم يوما، فإذا غربت الشمس لا يفطر لا طعام ولا شراب إلى السحر، إذا جاء وقت السحر لا يتسحر، اليوم الثاني لا يفطر، السحر لا يتسحر، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، يواصل أيام. الصحابة رأوه يواصل، واصلوا، ولما واصلوا ضعفوا، شعر النبي بضعفهم فنهاهم عن الوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، لا تواصلوا. أكرر معنى لا تواصلوا، إذا جاء وقت المغرب كلوا، لا تستمروا في الصوم يوم ويوم آخر. احتجوا على رسول الله، إنك تواصل، ما دمت أنت تواصل نحن نواصل، لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ورخص وأباح لمن أراد أن يواصل، أن يواصل إلى السحر، أراد أن يواصل إلى غروب الشمس لا يفطر، يستمر صائما إلى وقت السحور، إذا جاء وقت السحور أكل. هذا للأمة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد خصه بخصيصيات صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الله تبارك وتعالى أولا أيدهما بالآيات، أيد موسى بالآيات لتقوى شكيمته وليقابل هذا الطاغوت ولا يبالي به. ولما طلب موسى من ربه جل وعلا أن يؤيده بأخيه، الله جل وعلا وافق، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. فذهب موسى إلى فرعون وأراه الآيات، آية العصا، آية اليد، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آية العصا، آية ثانية اليد بيضاء من غير سوء. خلال ما كان موسى صلى الله عليه وسلم يدعو فرعون وقوم فرعون، أيد الله جل وعلا موسى بمعجزات وآيات أخر ذكرها الله جل وعلا في كتابه. فرعون لم يدعن بما رأى، أضيفت آيات أخرى، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، الطوفان والجراد والقمل والضفادع. في آية أخرى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، 9 آيات لموسى، ومع ذلك ما بال. وما أراد الله له الهداية، وآمن وأسلم بلسانه عندما رأى النهر قد غمر وقومه وأشرف على الهلاك، قال آمنت بربي، إني آمنت برب هارون وموسى عند الغرغرة. والتوبة عند الغرغرة لا تنفع، والتوبة عند طلوع الشمس لا تنفع. إذا بلغت الروح الحلقوم ورأى ملك الموت وأعوان ملك الموت، آمنت برب هارون موسى، لا ينفع. ولذا قال الله تعالى في كتابه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أغرق الله قومه وأهلكهم، وأغرق الله تعالى فرعون وأهلكه، ونجي الله تعالى جسد فرعون. وإذا صح ما يقال أنما في المتاحف المصرية اليوم هو فرعون موسى، هذا زيادة في النقمة والنكال، يلعب به الصبيان ويلعب به النساء ويلعب به الرجال ويلعب به الكافر والمشرك والملحد. هذا فرعون موسى الذي قال أنا ربكم الأعلى، لا إله إلا الله، العظيم الحليم الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما. استدلوا بهذا على أن فرعون استدلوا بهذه الآية على أن فرعون عليه لعائن الله لما رأى السحرة آمنوا توعدهم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا. ما توصل إليهم وما استطاع أن يفتك بهم ولا أن يفعل بهم شيئا. آمنوا بالله رب موسى وهارون، الله جل وعلا قد وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، أنتما ومن اتبعكما نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. أنتما يا موسى وهارون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلم يتوصل فرعون إلى السحر الذين آمنوا بالله. هذه الآيات أو إن شئت قل المعجزات أمور الله جل وعلا يؤيد بها رسله. وهناك فرق بين المعجزة وبين الكرامة. المعجزة للأنبياء والرسل، الكرامة لبقية المؤمنين. معجزة موسى عصا اليد، عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، في زمنه كان زمن الطب، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أيده الله تعالى بهذا الكلام المبين المعجز البليغ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا مشتهرين بالفصاحة والبلاغة. وللنبي معجزات أخر، وله آيات كثيرة، وله خصائص شهيرة معلومة ألفت في ذلك كتب. البيهقي ألف كتاب دلائل النبوة، الأصبهاني ألف كتاب دلائل النبوة، بعض العلماء أعلام النبوة، كتب قد تبلغ المئين، كلها تدل على أن الله تعالى أيد هذا النبي الكريم بما أيده به من الدلائل والمعجزات البالغة. لكن ما يحصل لهذه الأمة يعتبر كرامة. من ذلك في بقيع الأرقد يدفن المرء وتمضي 5 سنوات ويأتي من يحفر القبر الحفارون فيجدون الجثة كما هي عليه، لم يتغير منها شيء، يضعونها في جانب ويأتون بميت آخر، تمضي 5 سنوات أخر يأتون وإذا به على وضعه وحاله. كرامة أكرمه الله تعالى بها. جابر رضي الله تعالى عنه لما دفن أبوه مع عمرو بن الجموح ما ارتضت نفسه أن يكون أبوه مع آخر، بعد مدة من الزمن حفر القبر وحفر لأبيه قبر، أخرج أباه ووضعه في قبر مستقل، وجد أباه على ما هو عليه، لم ينقص منه ولم يتغير منه شيء إلا شعيرات كانت في جبهته قليلة. في زمن معاوية هذا السيل الكبير الوادي، وادي أحد، جاء ومر على مقابر الشهداء، شهداء أحد، اضطروا إلى أن ينقلوهم من الموضع إلى الموضع الذي هم فيه الآن، ما تغير منهم شيء، كرامة يكرم الله تعالى بها عباده. أسيد بن حضير ومن معه من الرجل الصحابي سهر ليلة عند النبي، خرج بيده ما صوت، الصوت أضاء طوال الليل إلى أن وصل هذا إلى بيته، بعد ذلك صارت شعلة أخرى للآخر حتى وصل إلى بيته. هذه تسمى كرامة، ولا يجوز أن تنكر الكرامة، لكن علينا أن ننظر وعلينا أن نتأكد بأن الكرامة إنما إذا صدرت من مؤمن فهي كرامة. وإذا صدرت من كافر من ساحر ليست بكرامة. بقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.